المبادرة بالحج، المبادرة بالحج والإسراع في ذلك وعدم التراخي. قول جمهور العلماء أن الحج واجب على الفور، وهذا القول قول جماعة من العلماء، قول مالك وأبي حنيفة والإمام أحمد رحمه الله، خلاف للشافعي وأطى الذين يقولان بأن الحج واجب على التراخي، والصواب أنه واجب على الفور، وذلك لما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى من ظاهر الفورية: وأذن الناس بالحج يأتوك رجالا. فهذا إشارة إلى أنه وهم رجال، المراد بذلك هم الراجل الذين يمشون على أقدامهم. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما نادى بالناس كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم، نادى بالناس أن يأتوا، فجاءوا من كل موضع، كما ذكر غير واحد من العلماء أن الذين تبعوا النبي عليه الصلاة والسلام قيل أنهم زادوا على 120,000. 120,000 بهذا العدد في نداء واحد جاءوا، إشارة إلى أن الناس تتابعوا حتى الصبيان. ولهذا أسمع عليه رضوان الله تبعت النبي عليه الصلاة والسلام، خرجت من المدينة وولدت في ذي الحليفة، إشارة إلى أنها خرجت وهي في تسعيرها، يعني في شهرها الأخير، فيتعلم في هذا الأمر. كذلك الصبي كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في مسلم، لما جاءت تلك المرأة ورفعت صبيا لها فقالت لي هذا حج، قال نعم ولك أجر. إشارة إلى أن الصبيان حتى أيضا استنفر بهم آباؤهم لأنهم لم يجدوا أحدا يتركونهم بعد ذلك. فتبع النبي عليه الصلاة والسلام أناس في المدينة قالوا جاءوا إليه قبل النداء، وأناس تبعوه في المواقيت، وأناس عجزوا أن يأتوا وتبعوه في طريقه، وأناس لحقوا به بمكة، فجاءوا من اليمن وجاءوا من أطراف المدينة وضواحيها وناس من النجد وغير ذلك كما جاء في حديث عروة بن ضرس. ولهذا نقول إن الحج واجب على الفور لمن استطاع. إذا تأخر الإنسان مر عليه الموسم وهو قادر وصحيح البدن وليس لديه من العذر إلا مزيد راحة ونوع من الترفه، فنقول إنه يأثم في هذا على الأرجح، فينبغي الإنسان أن يبادر.